للحيني ما حنيت ولا جابك الشوق، الله يعين القلب عاشق طواريك، الله يعين القلب عاشق طواريك. للحين ما حنيت ولا جابك الشوق، الله يعين القلب عاشق طواريك، الله يعين القلب عاشق طواريك. وجه الغياب اللي بسبتك مصفوق، ارجع تراني معني اليوم ناسيك، ارجع تراني معني اليوم ناسيك. اجبني من برقاك بالدمع محروق، والدمع نار تحرق بعيني مغليك، والدمع نار تحرق بعيني مغليك. للحين ما حنيت ولا جابك الشوق، الله يعين القلب عاشب طواريك، الله يعين القلب عاشب طواريك. يا من وسط شريان دمي والعروق، الضيق يخنقني ليا حل طاريك، الضيق يخنقني ليا حل طاريك. مشتاق لك والله يا عز مخلوق، يلي وسط هالقلب محد يساويك، يلي وسط هالقلب محد يساويك. تعالي يا حبي ويا منبع الذوق، العقل جاه جنان سبت جافيك، العقل جاه جنان سبت جافيك. للحين ما حنيت ولا جابك الشوق، الله يعين القلب عاشق طواريك، الله يعين القلب عاشق طواريك. تخنقني العبرة يا قلت منطوق، من بيت شعر يا الغضي كاتبا فيك، من بيت شعر يا الغضي كاتبا فيك. في وقتها ما كنت ضايق ومخنوق، كنا نعيش العشق والعمر يفديك، كنا نعيش العشق والعمر يفديك. بعدك ترى عني شهر واكثر وفوق، والشعر في غيبتك حزن ويرديك، والشعر في غيبتك حزن ويرديك. للحين ما حنيت ولا جابك الشوق، الله يعين الشوق.